يقول: هل يجوز تحريك الأصبع أثناء التشهد؟ المتفق عليه من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد وعقد 53، يعني عقد بين الإبهام والوسطى كأنها دائرة، ثم أشار بالسباب. هذا رواه أكثر من 15 راويا بدون لفظة يحركها. أما زائد ابن قدامة رحمه الله وهو من رواه الثقات فإنه قال يدعو بها يحركها كما في سنن أبي داود. فاختلف العلماء في هذه الزيادة بين قائل بالشذوذ وقائل بالثبوت، فمن المعاصرين ممن يقول بثبوتها شيخ الألباني عليه رحمة الله، وألف بعضهم رسالة أسماها البشارة بشذوذ تحريك السبابة عند الإشارة أو هكذا، يعني انتهى فيه إلى أن لفظة يحركها شاذة، فالأولى عدم التحريك إلا لمن كان على دراية بعلم الحديث وطالع كلام الشيخ الألباني رحمه الله واقتنع به وظهر له أنها ثابتة فلا بأس أن يحرك، لكن عندي الأولى عدم التحريك والله أعلم.